جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر يدعو الى وجه التنبه والنظر الى تقاع الناس جهد جمعه من الارض والمغرب قال بعض العلم يجوز المغرب الى بقر لان الضحى والنهار ولكن تبقى ولكن ليس هذا بجيد ان تبقى حتى تبقى كانت بجيد متعبه من بعد جهه الوعد فانه يجوز المسلمون ان يجعلوا من قدر الجمع من الارض والمغرب الى المدينه قال ابن عباس لا يعرف امه قال بعض العلم وجمع الى الدعوه في الاسواق وإن هناك أثارا تقع على الناس جمع تحاول إذا كان هناك مرض أو مرض جديد قال يجب المرض أن يجب جمع من الأرض ولا المريض أو في السفر أو في الأمطار نعم وهو جانبي وهو عصر السنة الوقت المريض وهو في العدد وفي